راس خلق مباح. لا جمهور اهل العلم بيقول لا المسألة مش تقف عند الست. ده النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الست الاشياء لانها كانت عن الغالب في تعاملات الناس في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. وانما احنا عندنا علل بقى اختلف فيها العلماء فجدنا علة زي الحاجات الموجودة دي يبقى نضيفها دي. ازاي؟ احنا دلوقتي بنتعامل بايه؟ بالجنس. وهو ايام النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل بالجنيه. تعامل بايه؟ الدينار ده منين؟ من الذهب مش كده؟ طيب معنى كده ان الفلوس اللي معانا دي مفيش فيها ربا؟ لا فيش غلط. بقينا عريانين والله. اتعرينا من للاسف شديد. ربنا يسترها. هو احنا ماشيين بستر ده بس. لا كده. لا بقى في غلط ولا بقى في ذهب ولا بقى في فضه ولا بقى في اي حاجه خالص. ده حقيقة. انا مش بتكلم كلام يعني من باب التشاؤم. يا حاجة بالفعل احنا الان دولة فقيرة ما عندناش غطاء ذهبي كويس. يعني. نعم? انا اقول لحضرتك. اهدى. خد كل حاجة ببساطة. انا عارف ده انا جاي لحضرتك. بعض اساتذتك كلية الشريعة الى الان بيتكلموا في ان الفلوس اللي معانا دي لا دي مش ذهب بس. هما دي ايه يا استاذنا؟ دي عروض تجارة. يعني ايه؟ يعني كم مسائل ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة. هي دي ذهب؟ لا طبعا. طب دي فضة؟ لا طبعا. طب خلاص. ما تدهوش نفسك. يبقى دي لا يجب فيها الربا وبالتالي لما تروح الثاني وتاخد قرض منه يبقى القرض ده الحمد لله القرض ده يبقى حلال او لما تحط فلوس في البنك وتاخد عليه فايده الفايده دي حلال لان ده لا ذهب ولا ده قرض بس وراح مريح دماغه من كل اللي احنا نقول ده. الراي ده من الاخر برضه عشان ما نطولش عليكم قوي بيعارض راي المجامع الفقهيه المعاصره عندنا عشان الناس تخلي بالها من الكلام احنا مش بنتكلم من دماغنا. في قضايا كبيرة في قضايا تهم الأمة كلها لما نيجي نتكلم في القضايا دي بنتكلم فيها من خلال المجامع الفقهية. يعني ايه المجامع الفقهية؟ احنا عندنا تقريبا خمس مجامع فقهية على مستوى العالم. المجمع الفقهي معناه ايه؟ معناه ان المجمع ده بيضم طائفة كبيرة جدا من مختلف الاقطار والبلاد الاسلامية العلماء الموجودين فيها. احنا عندنا المجامع كالتالي. اولا مجمع البحوث الاسلاميه في مصر القديم مش الجديد. المجمع الثاني مجمع الفقه الاسلامي في جده. المجمع الثالث مجمع الفقه الاسلامي في مكه. المجمع الثالث مجمع فقهاء امريكا الشماليه. المجلس الاوروبي للافتاء والبحوث. المجمع الفقه الثاني زين. وبعض الحاجات الثانيه اللي هي تعتبر اصغر من كده. المجامع دي كلها بلا استثناء طلعت فتاوى او ثالثه بانه الاوراق اللي معانا دي هي نقد مشابه للذهب والفضه. فاعتبرت ان الفلوس اللي ورانا دي نقد زيه زي الذهب والفضه بياخذ احكام الذهب والفضه تماما بتمام. خلص الموضوع ده. نعم؟ تقريبا. واضح الكلام ده؟ فاصبح الفلوس اللي معانا دي كانها بالظبط زي ايه؟ زي الذهب او زي ايه؟ الفضه. عشان تخلصنا من دي. طيب انا عندي ست اشياء. فالذهب والفضه دول كانوا زمان بيعملوا بيهم ايه؟ ثمن الاشياء مش كده؟ بيقوموا بيهم الاشياء. انا لما احب اشتري حاجه اقول دي ثمنها قد ايه؟ زمان قوي قوي الفضه. يقول مثلا دي ثمنها 10 دنانير. فاديله 10 دنانير ذهب. خلاص؟ فانا الان بقيت اقوم في معايا ديت الاشياء. ده بكام؟ ده ثمنه مثلا 2000 جنيه. خلاص ادي 2000 جنيه. فبقت الفلوس اللي معايا لتقويم الاشياء. خلاص؟

يعني بنحاول ان احنا نوفرها الاسلام بيحاول نقول اقل القليل او الحد الادنى منها للناس. هذا رايي والله اعلم. انا اهو فكرتي والمسامح لله بقى. فيبقى عندنا تمام. فيبقى عندنا ايه؟ اربع اصناف مذكورين في الحديث: قمح، شعير، التمر، الملح. وقيسي عليهم بقى، قيسوا عليهم كل شيء يمكن ان يكون فوزا ويمكن ان يذكر. اتفضل. يمكن ان يذكر كل شيء: رز، ذره، اي شيء بقى، اي شيء دخل فيه المساله دي. حتى لدرجه ان بعضهم مثلا بيتكلم عن التين، بيتكلم عن التين وما دخل التين انت منه النشا يختار. يدخل اذا كان التمر يختار يدخل التين مش هيفات يدخل الزبيب دخل. ها بس الزبيب يختار يعني انت تاكله كويس خلاص، يعني انت تاكله خلاص عايش عليه ماشي. يا سلام، ده عايش على الغالي بقى. كيلو زبيب ده كام يا سيدنا؟ فيبقى ايه؟ يبقى ربا الفضل ان انا اعمل ايه؟ اجي على الاربعه دول او على الذهب والفضه مفيش مشكله، واجي ابيع ايه؟ مثلا 10 دنانير قرضين. السؤال ده بتاع حضرتك اللي هو ايه؟ انا هعمل ايه؟ انا هروح ابيع الذهب القديم بتاعي واشتري ذهب جديد اللي احنا قلناها قبل كده. انا عايز ابيع الذهب القديم اللي عندي، لازم اخد في مقابل الجرامات اللي عندي جرامات جديده. ده مش هيحصل. احنا شايفين الواقع شكله ايه؟ ده احنا جالنا حاجه اشد من الفكره. انت بتتعامل في ايه؟ في 100 جرام، في 50 جرام، في 70 جرام، في الحاجات البسيطه دي، في 200 جرام حتى. لا، ده ايه بقى؟ في الكيلوات. التجار الكبار للاسف الشديد الموجودين عندنا في الحسين بيتعاملوا بكميات اكبر وبيتعاملوا ربا. جالنا واحد مره الصبح بدري جدا في لجنه الفتوى، كان معانا الدكتور عطيه عبد الموجود، كان معانا بعض الدكتور محمد عبد الحميد، بعض الاساتذه، وقعد الراجل بيقول لي طب يا جماعه انت بتعمل ايه؟ التجار فرضين كده، لهم نظام مش هينفع غير كده. نظام ربا، هنعمل ايه؟ فيبقى لما اجي ابيع ذهب قديم بذهب واشتري ذهب جديد، يبقى اعمل ايه؟ ابيع الذهب القديم الاول واخلي البيع باب، ما اخليش فيه خيار المجلس احنا هنتكلم عنه، وبعدين ارجع اشتري او اروح ابيع مثلا واخد الفلوس واخرج بره عشان عصير واروق كده، او اجي تاني الذهب اللي انا عايز اشتريه. نعم؟ لا، ما هو اذا عمل كده يبقى عايز يعمل الموضوع ده. انا يا جماعه في فرق بين الحلال والحرام، فلازم نخلي بالنا. لازم نمشي. ده انا قلت المره اللي فاتت قلت ايه؟ تاخير او تبقيت جزء في مساله الصرافه ضبط. انا بغير عمر، فبقول ايه؟ انا معايا بغير مثلا 10,000 دولار، فيقول ايه؟ طيب والله انا معايا 50,000 وخد واخر النهار هيبقى بالك 30,000 تانيين. لا، هات الفلوس بتاعتي وان شاء الله اجي لك اخر النهار اخد المبلغ كله. نعم؟ انا ما سالتش ثمن الحاجه، يعني حاجه بتيجي كده. طب انا مش عارف دلوقتي المكان، ما هو السعر بيعمل ايه؟ هيجي الجرامات دي هتبقى ايه؟ هتقعد من ذهب لذهب. لازم يجيك جرامات مقابل. هو بيعمل كده؟ لا، هو بيشيل من الذهب حضرتك انت المصنعيه قدامك، وبعدين احكي على الذهب الجديد حاطط المصنعيه قدامك، وانت تحط حاجه ثانيه. لا، اصل ده ذهب مش عارف سيوان، اصل ده مش عارف معمول ايه بشكل، يعني بيحط بيختار بس حاجات كتيره جدا بيحطوها على الذهب. فيبقى هنا ايه؟ هيقلل اكيد اكيد عن السعر اللي هو او عدد الجرامات اللي انت بتديها. فالحاجه اللي انت حضرتك تعمل ايه؟ يبيع الاول، نبيع الذهب القديم، وبعدين نخرج نبص البيع، نخلي البيع جاهز، وهيجي الان معنى كلمه البيع الباس ده، وبعدين نخرج او يختار يقول احدهما الاخر اختر البيع باس ثم تبقى جديد. لو اشترى حضرتك لازم تشتري له ذهب. لا، ما يلزمنيش ده، لان هو كده هيبقى ايه؟ بيع واشتري، ادي بيع وشراء. نعم. لازم البيع والشراء يكون لا، ما انا قلت اهو، او يقول احدهما الاخر اختر، هي الان خير المجلس. اقول لك عليه. في اربعه دروس وافتخار. نعم. اللي هم الثمانيه، الثمانيه وتقويم الاشياء، اللي قلتها انا في الاول. الذهب والفضه دول بنعمل بيهم ايه؟ بنقيم بيهم الاشياء. دول ايه؟ دي ثمنها كام؟ اهو عشان كده المتعلم